في دعاء كوميل، وهو الدعاء الذي علمه مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكوميل النخعي. يوجد مقطع في هذا الدعاء يقول: ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين. طبعا تعلمون أن هذا المقطع والمقاطع المتقدمة والمتأخرة مصدرة بإن الشرطية، ومن المقرر في علم العربية أن إن الشرطية تفيد التعليق، في بداية هذه المقاطع نقرأ: لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. هذه إن كما يبدو تفيد التعليق، إن تركتني ناطقا، ومعنى هذا أن من المحتمل أن لا يترك أهل جهنم ولو في بعض الحقب وفي بعض الفترات ناطقين.